بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، الحديث عن المبشرين بالجنة: إن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخلي الجنة. يا رب يقال لنا هذه الكلمة. هناك بس إن قال لك ادخلي الجنة ستنسى كل تعب تعبته في هذه الدنيا، كل عناء تكبدته في هذه الحياة، كل ألم أصبت به نتيجة تركك للحرام أو انضباطك بشريعة الله. ستنعم ولا تبأس، وتسر فلا تتعب. والحديث عن المبشرين بالجنة أيها الإخوة لأجل أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. لماذا بشروا بالجنة؟ أكيد مو لأنهم من عيلة الفلانية، ولا لأنهم من العرق الفلاني، ولا لأنهم معهم مال أو ما معهم مال. بشروا بالجنة لأنهم عملوا أعمالاً. إذا أنت عملتها أو أنا عملتها، إن شاء الله إن شاء الله نسلك دربهم. أبو عبيدة بن الجراح هو عامر ابن عبد الله بن الجراح الملقب بأبي عبيدة، يلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في فهر. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان أول من لقب بأمير الأمراء، طويل القامة نحيف الجسم أثرم الثنيتين، مكسورين ما عنده ثنايا، إذ قبض بثناياه على حلقة دخلت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى نزعها فسقطت ثنيته، ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت الثانية. قال عنه سيدنا عمر وهو يجود بأنفاسه: لو كان حيا لاستخلفته، فإن سألني ربي عنه قلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله. قال عنه سيدنا أبو بكر: إنه الهين اللين الذي إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء إليه غفر، وإذا قطع وصل، رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين. جاءت بشارة سيدنا أبي عبيدة بن الجراح بالجنة في الحديث الذي مر في مطلع هذه الدروس، الذي فيه ذكر العشر المبشرين بالجنة، وفيه وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. من مناقبه هلأ هون نحن بدأنا حديثاً عن سيدنا أبي عبيدة بن الجراح من الدرس الماضي. أول منقبة لسيدنا أبي عبيدة استوجب بها والله أعلم الجنة أمانته، أمين هذه الأمة. سبق في الدرس الماضي حديث عن الأمانة، بس اعلموا يا أخوان أن كل واحد منكم مؤتمن في المكان الذي هو موجود به. المدرس مؤتمن على الطلاب، والطبيب مؤتمن على المرضى، والقاضي مؤتمن على الدعاوى التي بين يديه، والمحامي مؤتمن على ما وكل به، والموظف مؤتمن على العمل الذي هو موجود به، والأب مؤتمن على أولاده، والزوجة مؤتمنة على مال زوجها، وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبو عبيدة الله أعلم بشر بالجنة لأمانته. ذكرت لكم ابن كثير يذكر أو ابن عساكر يقول إنه شاهد في مسجد دمشق سواراً معلقاً في قنديل الزيت أسبوعين. كان رجل قد وجده في السوق فسأل فلم يخبر عن صاحبه، فعلق السوار في سراج مسجد دمشق، يعني الجامع الأموي، أسبوعين ما حدا مد إيده عليه. بعد أسبوعين جاء صاحبه فأخذه. شو هالبلد الأمينة، ما في حدا لا كبير ولا صغير ولا فقير ولا غني ولا عالم ولا جاهل بمد إيده على شيء ليس له، معلق على الترية، يعني مين ما بده بس بيحمله هيك حطه بجيبته. أماني أماني، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. يلي عم يخلط دواء الغسيل بالملح لا إيمان له، يلي عم يبعث للجمعية الخيرية الأواعي اللي هي مماسح ملبسة للملكانات وحاططها برا، وقال أحسن ابعتوها لهالجمعية يحسبها من الزكاة، لا إيمان لهم. يلي آخذ مصاري من مرته مبيعها الذهبات وصار معه مصاري ولهلأ ما رجع له، لا إيمان له. يلي قاعد ببيت مستأجره ب3000 ليرة بالشهر والبيت أجاره اليوم 300,000، لا إيمان له. يلي ما عم يمشي المعاملة إلا برشوة، لا إيمان له. يلي عم يخلط أنواع الزيت ببعضها وبيع على أنها من النوع الممتاز، لا إيمان له. يلي عم بيحط بكيس البطاطا بالنص حجار وطين، لا إيمان له. يلي عم بيركز صندوق الفريز من تحت المفعوسين والمعفنين ومن فوق المرتبين، لا إيمان بمن لا أمانة له. يا أخوان، الدنيا كلها قائمة على الأمانة. أنت بتروح لعن طبيب الأسنان تقول له دكتور شو أنا بدي، بيقول لك بدك كيت وكيت وكيت، أنت ما بتعرف شيء بس أنت أمين منه، بتقول له خلص ساوي لي اياهم، وشو بيقول لك؟ بتقول له إيه كتر خيرك. بتروح لعند ميكانيكي السيارات بتقول له أخي شوف لي هالسيارة الله يوفقك، يعني شو بدي أساوي لها؟ بيقول لك والله غيرنا وبدلنا، بتقول له إيه تكرم عينك، شو بتريد تفضل. بتروح لعند الدهان بتقول له يا حبيبي جيب لي نوع الدهان المنيح والجيد وكذا، بيجيب لك وبيدهن لك بيطلع أبيض، بس ما بتعرف يعني شو في بقلبه. بتبعت جوالك لعند المصلح بيقول لك والله مضروب فيه كذا، بتقول له خير إن شاء الله ساويه. الحياة كلها قائمة على الأمانة يا أخوان، كلها كلها كلها. لذلك ما فيش أمانة ما في دين، إذا الإيمان ضاع فلا أمان. إذا ما في أمانة ما في إيمان، وإذا ما في إيمان ما في أمانة، والإيمان والأمانة والأمن كلهم مرتبطين ببعضهم. لكن شو معنات يا أخوان واحد بيسكر محله في نصف المدينة، بيحط كرسي وعصاية هيك بالميل وبيروح بيصلي وبيرجع، ما حدا بيفوت على المحل ولا حدا بيمد إيده؟ شو معناتها بسطة مفروشة هيك بالفواكه التقيلة والخفيفة، بيحط جلالة عليها بيروح بينام، الصبح بيجي بيكشف الجلالة ما له رايحة ولا حبة. أمان، إيمان، أمانة، هي بس عند المؤمنين فقط. في أخ تاجر بتاجر بإكسسوارات الجلديات، يعني الإشاط بده هي البكلة والشنتاي النسوانية بده حبلة. منين بيجيبون هدول؟ من إيطاليا. من زمان هو بتاجر، سألني سؤال قال لي أستاذ هلأ أنا مرات بكون مسافر وبكون بالمطار وحيفوتني وقت صلاة، معلش أقضيها يعني بس أوصل على الفندق أو على البيت. قلت له ليش تقضيها؟ صلي بالمطار. قال لي ما في جامع بإيطاليا يعني بالمطار. قلت له إيه ما بدك جامع، يعني بهيك بزاوية من هالزوايا وقف صلي على البلاط يعني. قال لي بكون حامل بإيدي شنتاي سمسونايت. قلت له إيه، وإذا حامل شنتاي سمسونايت حطها بالأرض؟ قال لي ما بقدر. قلت له شو ما بتقدر؟ قال لي مجرد ما بحط الشنتاي على الأرض تنسرق. قلت له يا رجل عم بحاكيك أنا بالمطار، شلون بدها تنسرق؟ الشرطة والأمن والدولة كلها بالمطار. قال لي أستاذ ما بتقدر الدولة تقرب، المافيا بإيطاليا أقوى من الدولة، بيجوا العصابة المافيا بيسرقوك والشرطة شايفينهم ما بيقدروا يقربوا. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ما عاد في أمان. لا عاد تأمن على بيتك، ولا عاد تأمن على مالك، ولا عاد تأمن على عرضك، ولا عاد بتأمن على نفسك. أبو عبيدة بن الجراح ليش فات عن الجنة؟ أمين هذه الأمة. وسبق حديث إنه شو أمانة سيدنا أبو عبيدة. لكن المراد يا أخوان كل واحد بيناتكم شو معنى ليلة قدر؟ ليلة قدر الله عفى عما مضى، خلص بقى ابدأ بداية جديدة. كانت أعمالك مراكزة، هلأ بدها تكون أعمالك فيها أمانة. كانت تعاملاتك المالية مراكزة، هلأ تعاملاتك المالية يا رجل بدها تصير فيها أمانة. إذا ما بتصير هيك ما بنكون استفدنا من ليلة القدر. شو بنكون استفدنا يعني؟ راحوا للزنوب رد بيرجعوا بيومين زمان بيرجعوا بتنتلى الصحائف. لذلك بدك تكون من أهل الجنة؟ نعم، الأمانة. سمعت بالجنازة التي حضرت قبل أيام إلى مسجد من مساجد دمشق وتقاتل أهلها، سمعت شيء فيها؟ من كم يوم في جنازة دخلت إلى واحد من مساجد دمشق، قام بعض أفراد العائلة بدون يصلوا على الميت، قاموا القسم الثاني أقسم بالله ما حدا بيصلي عليه، وإذا حدا هلأ بيصلي عليه بدي أعمل مجزرة. ومعه كم واحد قادر اللي عم بيقول هيك؟ لك يا زلمة مات نصلي عليه، ما حدا بيصلي عليه، احملوه طالعوه من هون. لك بدنا نصلي بجوز ما بجوز الإمام، لك بس ما حدا بيحكي ما بتصلوا عليه. الإمام قال لهم قيموا امشوا، ليش ما بدكم تصلوا عليه؟ معتدي على حق قرايبينه بالمواريث طيلة حياته، سارق. يا محلى انه الناس ما تصلي عليه، هي اسهل شيء، اسهل شيء. بس المشكله هلا بالوقفة بين يدي الله، شو بده يقول له؟ شو بده يقول له يا اخوان؟ لكن اخت بتطلع على تربه اخوها بتقول اللهم امنعه الجنه كما منعني ميراثي من ابي. هلا هي سواء قالت وسواء ما قالت، الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. شو بده يقول له؟ لا الله بده يقول له لا الله ما سمعت كلمتك أنا ولا رديت عليك. أبو عبيدة يا أخوان كان أمين هذه الأمة. أي واحد؟ اثنين، أبو عبيدة كان زاهدا، ملك الدنيا بيديه ولم تملكه هذه الدنيا. هلا في واحد بيملك الدنيا بإيده والدنيا بتملكه كمان، بيصير مثلا صحت له بيعة وشروة بالحرام بياخدها، بيقول لك أخي هلأ غب قد ما بتقدر تغب، ما بتعرف شو بده يصير بالبلد، شايف هذا الدنيا مالكته. بيقول لك الله وكيلك صلي شهر ما شفت أمي، والله عندي شغل خير الله يا رجل، بس أمك هاي والله ما هلأ معني شيء جلي يا هلأ أمي، شايف هذا ملكته الدنيا. قال لما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وخالد والي على الشام، كان قد عينه أبو بكر، استخلف عمر أبا عبيدة بن الجراح بالولاية وعزل خالد. سيدنا عمر لما استلم الإمارة بقى كان سيدنا خالد هو أمير الشام، بيبعث خبر مع أبو عبيدة أنه أنت يا أبو عبيدة الأمير، خالد معزول. قال هلأ خالد هو صار أمير الشام، أبو عبيدة عفوا، وسافر طلعوا معه فرمان من أمير المؤمنين. قال فكتم أبو عبيدة ذلك، ما جاب سيره. وكان خالد في حرب مع الروم، قال حتى انتهت الحرب، وكتب خالد الأمان لأهل دمشق وأبو عبيدة الأمير وهم لا يدرون. ثم بعدما مضى نحو من 20 ليلة دخل خالد على أبي عبيدة وقد جاءه الخبر بعد 20 يوم، خبر أنه من 20 يوم هذا أبو عبيدة هو هذا اللي عامله جندي عندك هو الأمير. وقال له يغفر الله لك يا أبا عبيدة، جاءك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. قال أبو عبيدة ويغفر الله لك يا خالد، ما كنت لأعلمك حتى تعلمه من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله، وقد كنت أعلمك إن شاء الله، وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما نرى سيصير إلى انقطاع، وإنما نحن أخوان وقوام بأمر الله. ما في فرق أنت الأمير لما أنا الأمير، ما في فرق أنك أنت اللي مستلم لما أنا مستلم، نحن أخوة في الله وعم نقوم بأمر الله خير إن شاء الله. أنا الأمير هلأ أنت الأمير، شو ها؟ شو هالزهد؟ يعني هو ملك الدنيا لكن ليست في قلبه، هو بيعرف أنه هذه الدنيا وسيلة مطية من أجل أن يزداد قربا لله تعالى. أما الثالث والأخير، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين لسيدنا أبي عبيدة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قيل ثم من؟ قالت أبو عبيدة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة. وعن عمر أنه قال لأصحابه يوما: تمنوا، قال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا وانفقه في سبيل الله. وقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا انفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا، قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة. عن عمرو بن العاص قال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأشدها حياء، وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح. ولما بلغ الفاروق نبأ انتشار الطاعون بالشام بلغه وفاة أبي عبيدة، سيدنا أبو عبيدة توفي بطاعون الشام. قال عمر: إن بلغني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني ربي لما استخلفته على أمة محمد قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي أمينا، وأميني أبو عبيدة بن الجراح. لكن أبا عبيدة مات بالطاعون وأوصى قال: إني موصيكم بوصية، إن قبلتموها لن تنالوا إلا خيرا، أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون، إن الله تعالى كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، الله أعلم بهذه الثلاثة كانت بشارة سيدنا أبي عبيدة بالجنة بأمانته وزهده وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هدول الأخين اللي واقفين على هالصندوقين هني ما في غير بيعملوا لي هيك بإيدهم، بيقشوا لي بالدفتر. طيب خلاص، يعني هن بقيان يومين ثلاثة وبدون يروحوا على جمعياتهم، بالله يساعدوهم قد ما بتقدروا. يلي ما دفع صدقة الفطر يدفعه، ويلي ما دفع زكاته أو صدقاته، إن الله يجزي المتصدقين، والحمد لله رب العالمين.